أما صحيح مجانين ما هم بني أدمين. وفين الإنس ده؟ موجود على الباب يا مولاي. هاتوه نتفرج عليه ونشوف حكايته إيه يا زعفران. هم لك يا ملك الجان. أما دي حكاية أخرى. إحنا خفنا أحسن تكون دسيسة ولا مؤامرة. ادخل تقدم. تعال هنا. أنا ما عملتش حاجة والله. اخلص. هو أنت رخر من بتوع اخرس؟ تعال هنا عندي، أنا عايز أعرف إيه اللي جابك البلد دي. أنت الله؟ إيه؟ هو أنت؟ أنا إيه؟ أقبضوا عليه. ليه؟ تعال هنا. هتروح فين؟ أنت وقعت لي برجليك. حرام عليك. وإيه ده اللي معاك؟ دي سجادة. سجادة؟ أيوه، بالنهار ألف حاجتي فيها وبالليلة فريشها وانام عليها. وريني. ما هي سجادة؟ هتشوف فيها ايه؟ ومش عاوز توريها لي ليه؟ انت زحى يا زعفران. سيب اهي يا ملك الجان. افردها يا زعفران. الله، ده مسات الريح. ايوه ده كلام مليح. انا عايزك تبطل مكر البني ادمين وتقول لي البساط ده جالك من ايه؟ البساط ده أمانة. اخلص. واحد من سكان فوق الأرض ينزل لنا هنا تحت الأرض من غير ما يكون وراه حق؟ أنا والله اخلص. أنت فاهم إنك حطولها؟ اللي هي إيه؟ اللي شفت صورتها وتمثالها. زين الملاح. اخلص. بنت الوحيدة علمتها وربتها تكون دي نهايتها تتجوز بني آدم. لا سمح الله. الله لا يقدر. بعد الشر عليها. على كل حال احنا نحمد ربنا اللي وقع لنا. احنا نخلص منه ونريح نفسنا. ايه اللي نعمله فيه؟ نقطع ايديه ورجليه. ليه؟ برضو لازم نسمع اقواله يا مولاي الصحصاح عشان نتأكد انه قاصد الاميرة زين الملاح. هو أنا منتظر أقواله؟ أنا عندي صورته وتمثاله. يبقى هو البني آدم اللي بيقولوا عليه. إحنا مستنين إيه؟ لازم نقبض عليه. سكوت. في الحالة دي يا مولايا لازم يكون موجود الكاهن هاروت. اخلص. خلاص يا زعفران. أمرك يا ملك الجان. يحبس هذا الإنس في جب الموت إلى أن يحضر الكاهن هاروت، والآن يرفع الديوان. افتح يا سجان بأمر ملك الجان. هو ده الإنس اللي بتقوله عليه؟ تحبسه لوحده، مفيش حد يجي عنده. والحديد ده اللي في ايديه ورجليه خليه. ليه؟ اذا كنت في السجن اهو خايفين من ايه؟ وعشان ياكل ويشرب كمان. ماليش. اتفضل استلم يا سجان. هات. اتفضل انتم من غير مطرود. تعال مد معايا. أنا ما عملتش حاجة. أنت بتقولي أنا إيه شغلي؟ مش كفاية أني عطفت عليك وحفك لك الحديد اللي في إيديك ورجليك؟ ربنا يسترك ويخليك. مد شوية. الحديد اللي في رجلي. طب استنى ما فكه لك. أنا حجيب لك مفتاح الحديد وأجيبك. أما لو صحيح يفك الحديد من إيدي، أنا كنت أستعمل الطاقية. كنت خايف أحسن الملك يفتشني وياخد طاقية لخفة مني. الوقت لما يحبسني ألبس الطاقية وأفضل مستني، ساعة ما يفتح الباب أخرج من غير ما يشوفني. بس المهم ينفك الحديد ده من إيدي ورجلي. بس يا عم. سجان استنى أما فكلك الحديد اللي في إيديك. واللي في رجليك. بس هات إيدك. كتر خيرك. تعال. فين؟ عالزنزانة.